لك السؤال القاضي ويضيء دربك بالجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الخافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في بداية هذه الحلقة نأخذ بعض ما وردنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول إنها أحد المسوقين العقاريين دلها على شقة في مجمع سكني، فأعجبها المجمع ثم وجدت شقة أرخص منها عن طريق مسوق آخر. سؤالها تقول: الذي دلني على هذا المجمع هو المسوق الأول، لكن الذي دلني على الشقة التي سوف أشتريها مسوق آخر، هل الأول حق في إذا اشترت الشقة، بمعنى أنه لابد أن تعطيه مبلغ من المال لأنه دل على هذا المجمع أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقضايا السعي أو ما يسمى بالسمسرة، أجرة السمسرة، يحصل فيها نزاعات كثيرة واختلافات أحيانا بين هذا الذي يتولى السمسرة والبائع، أحيانا مع المشتري. والقاعدة في هذا هي أن المرجع في تقدير أجرة السمسرة أو ما يسمى بالسعي، المرجع في ذلك إلى العرف، فيرجع لعرف أهل هذه الصنعة. فإذا كان مثلا في المجال العقاري يرجع لعرف أصحاب العقار. وعلى ذلك فالأخت السائلة تسأل ثلاثة على الأقل من العقاريين عن العرف المستقر في مثل هذه المسألة: هل يستحق المسوق الأول شيئا بمقتضى عرفكم عندكم في العرف العقاري، هل يستحق أم لا؟ فإن اتفق الجميع أو الأغلبية، ليس بالضرورة الجميع وإنما الأغلبية، على أنه يستحق فيعطى، وإن اتفق الجميع أو الأغلبية على أنه لا يستحق فلا يعطى. فإذا المرجع في ذلك إلى العرف. نعم. نستأذنك ببعض الاتصالات. عبدالله تفضل. حياك الله يا شيخ، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم ويكتب أجركم. عندي سؤال من قطين الله يحفظ. تفضل. السؤال: بحكم الحين الجمع والقصر، هناك ناس يأخذون دورات في خارج مقر سكنهم. نعم. ولما يأتي للصلاة يقول: هل أقصر واجمع ولا أني أصلي كل فرض في وقته؟ هذا الشق الأول. لا عفوا، أن تقصد أنهم يعني يبتعثون لدورات معينة، مثلا يسافرون. اي نعم، يسافر ثلاثة أشهر أربعة أشهر، وهو نعم وهو مستقر في مكان معين أو في معهد أو في أكاديمية أو غيره. نعم، مثلا يكون سكنه في الرياض ودورته في الخارج، وهو يذهب يوميا يقول تجينا صلاة الظهر في مقر العمل. أنت قصدك أنه يذهب يتردد من بيته إلى مقر العمل، إلى مقر الدورة التي أخذها. أي نعم، هذا هو السؤال أصلا بشقه، أنه هل مد المسافة أو أنه الاستقرار أو أنه حسب العرف. نبغى الشيخ يفيدنا في السؤال هذا اللي أبشر. هو القصر وال أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. عبد الله تفضل. ألو تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الجنة حر مجك النار. وإياك يا غالي تفضل. أول شيء عندي سؤالين وعندي استفسار قبل الله يعافيك. الحلقة هذه يلقاها على اليوتيوب ولا لا؟ نعم بمجرد ما هي الآن تبث على اليوتيوب وبمجرد ما تنتهي الحلقة ستجدها مسجلة كاملة بإذن الله. طيب غفر الله لك. عندي سؤالين. السؤال الأول، بعض المصلين يستعجلون بعد سلام الإمام فيخرجون قبل أن يلتفت الإمام عليهم، هل هذا جائز أم لا؟ هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن المرأة إذا خرجت متأطرة فهي زانية. نعم. طيب الآن السؤال، المرأة التي تعمل في محلات العطور وتقوم وتقف في الممرات في الأسواق وترش العطر على أوراق عينات وتعطيها الزوار أو المارين، أبشر أبشر. السؤال الآن واضح، أبشر إن شاء الله. شكرا يا عبد الله. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن. اي نعم تفضل يا غالي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بعلمكم ان شاء الله. يا شيخ عندي سؤالين الله يسعدك. تفضل. السؤال الاول، انا موظف في شركة وعندي زميل يعمل في قسم الكاميرات. نعم. والشركة بحاجة لتركيب كاميرات يا شيخ في فروعها الخارجية. نعم. والزميل هذا عطاني نبذة عن الأسعار اللي يقدمونها الموردين، يعني تتراوح من المبلغ كذا إلى مبلغ كذا، وعطاني سعر شرائها مثلا بالمبلغ الفلاني. وأنا يا شيخ بقدم عرض سعر للشركة من ضمن الموردين اللي بيقدمون، ما بيكون زميلي هذا ما بيتدخل يعني في الموضوع. أنت تعمل في نفس الشركة؟ إيه نعم. هل هذا يؤثر على قبولهم لعرضك ولا لا؟ لا لا عادي. ولا المعايير يعني ثابتة سواء قدمتها أنت وغيرك؟ لا لا المعايير ثابتة يا شيخ. نعم. وهي باسمك ولا باسم صديقك؟ لا باسمي أنا. طيب أنت سؤالك عن حكم تقديم هذا العرض بالنسبة للشركة. إيه يا شيخ، مع أن زميلي هذا إذا قبلوا العرض هو اللي بيشتغل معي يعني في هذا الموضوع، وبنتقاسم أنا وياه المبلغ بعدين. طيب عندك سؤال آخر؟ إيه السؤال الآخر يا شيخ، عندي محل أنا. نعم. وأحيانا البضاعة مثلا يجي شخص يبغى يطلب بضاعة تكون ما هي متوفرة عندي، بس أجيبها من محل ثاني، وإذا حول لي الفلوس اللي طالب البضاعة هذه أعطي الرجال فلوسه مثلا من المحل الآخر. طيب أبشر. هل هذه بيع ما لا أملك يا شيخ ولا عادي؟ أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. وإذا أخبرت الشخص هذا مثلا اللي يبغى البضاعة أن البضاعة ما هي عندي بس أجيبها لك من برا. أبشر يا عبد الرحمن تسمع الجواب. أم بندر تفضلي. يا أم بندر. هلا. سؤالك يا أختي. أخي أمي عندها نذرين فاطرين، قالت ما تدري وش حكم النذر عليه، وش يعني تعطي مسكين وشلون يعني كسوها، هذا طعم صاع وشلون يعني 10 كيلو على 10 كيلو. أبشر أبشر هذا تسمع. أبشر إن شاء الله. نذر في ماذا؟ نذر في أي شيء؟ نادت أنها عندها نسيب لها مديها، وانذرت أنها تشد عن ولا أنها يشد الملك لها. نعم سبقنا الحالة. طيب. خلاص واضح يا مبندر سؤالك، أنا أتذكره تماما. تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. عادل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسي عليكم جميعا بالخير. الله يحييك. الله يحييك. يا أهلا وسهلا. الله يحسن إليكم جميعا. أحسن عليك يا شيخ، عندي سؤال بخصوص السفر. تفضل. أفر الله لك يا شيخ، بعض الأخوة يكون مسافر ويتدخل مع مقيم صلاة العشاء يكتفي بصلاة ركعتين ثم ينصرف، أو يكتفي بصلاة آخر ركعتين مع الإمام صلاة العشاء ثم ينصرف، هل فعله صحيح؟ صلى الله عليه. طيب عندك سؤال آخر؟ لا سلامتكم. الله يحييك. أهلا وسهلا. سلام. طيب نبدأ بأسئلة الأخوة والأخوات. عندنا سؤالين متشابهين، السؤال الأول والسؤال الأخير، سؤال عبد الله وسؤال عادل، فيما يتعلق بالضوابط الجمع والقصر، هل يكون الجمع والقصر بمجرد بلوغ مسافة معينة، أم أن المدة والعرف كذلك لها أثر في الجمع والقصر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح هو أن أقل مسافة للترخص برخص السفر أنها 4 برد تعادل 16 فرسخا وتعادل 48 ميلا وتعادل بتقديرات المعاصرة 80 كيلومترا. فإذا ذهب الإنسان إلى مكان وكانت المسافة أكثر من 80 كيلومترا يعتبر مسافرا، لكن تحسب المسافة من آخر عمران البلد الذي هو مقيم فيه. حتى ولو كان يتردد يوميا يعتبر يسافر يوميا. بعض الناس طبيعة عمله أو أنها مثل ما ذكر أخ السائل تأتيه دورة أو مهمة فيحتاج إلى أن يسافر يوميا فيعتبر مسافرا. فإذا كان مثلا يذهب من بيته إلى مقر الدورة مسافة 100 كيلومتر فأكثر مثلا، هذا يعتبر مسافرة. طبعا العبرة بالتقدير ليس من البيت، العبرة من مفارقة العمران. لو كانت يعني يذهب للدورة والمسافة من مفارقة العمران مثلا أكثر من 80 كيلومترا هذا يعتبر مسافرا. حتى وإن كان يذهب ويرجع فهو يسافر كل يوم. لكن المثال الذي ذكره الأخ الكريم ما بين الرياض والخرج هذه أقل من 80 كيلومتر لا يعتبر مسافرا، لأن عمران الرياض امتد وأيضا عمران الخرج امتد، فأصبحت المسافة بينهما أقل من 80 كيلومترا. فمن يذهب للرياض من الرياض إلى الخرج لا يعتبر مسافرا، وهكذا ما بين مكة وجدة أقل من 80 كيلومترا فلا يعتبر مسافرا. فإذا العبرة بالمسافة، وهذا هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. قوله مسيرة يوم وليلة يعني كأن قال أقل مسافة للسفر، وعبر عن ذلك باليوم والليلة على طريقة العرب في تقدير المسافة بالزمن. واليوم والليلة تعادل 80 كيلومترا، ويسميها بعض الفقهاء بيومين قاصدين أو يعبرون عنها بيومين قاصدين، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان السير بسير الإبل المحملة 40 كيلومتر، يعني في النهار 40 كيلومتر فقط. ولذلك مكث عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما بين المدينة إلى مكة 10 أيام، لأن المسافة 400 كيلومتر وفي اليوم يقطعون 40 كيلومتر فقط، فمكث 10 أيام. فعلى هذا أقل مسافة للسفر هي 80 كيلومتر. فمن كان يذهب لمهمة أو لدورة أو لغير ذلك والمسافة أكثر من 80 كيلومترا من مفارقة العمرة وليس من بيته فيعتبر مسافرا ولو تردد كل يوم. قد تكون مثلا أحيانا الدورة مدة 6 أشهر فيستأجر مكان ويعني شقة مثلا ويعني يؤثثها لأجل البقاء في المدة الطويلة، هل لهذا أثر في حكم أو لا؟ نعم هذا له أثر، هذا لا يعتبر مسافرا. لو أنه استأجر مكانا لمدة طويلة فمعنى ذلك أنه أقام إقامة أخرى فيعتبر صاحب إقامته. بعض الناس يكون له إقامتان، إقامة في بلد وإقامة في بلد آخر، فبعض الناس يكون له 3 إقامات. فكما له زوجة في بلد وزوجة في بلد آخر فهو لا يعتبر هنا مسافرا ولا هنا مسافرا. فإذا كان له مقر يستقر فيه ويبقى فيه مدة طويلة فلا يعتبر مسافرا. طول المدن وعرضها أحيانا قد يصل المدينة الواحدة عرضها أكثر من 100 كيلومتر، تنقل ما بين أطراف المدينة هل هذا أيضا يؤثر مؤثر أو لا، أو بحكم أنها داخل بنيان المدينة لا يؤثر مع المسافة يعني مسافة طويلة جدا؟ يعتبر هذا غير مؤثر، هذا غير مؤثر حتى ولو كان عرض المدينة كبيرا أو طولها، ما دام في داخل عمران المدينة فلا يعتبر أنشأ السفر. ولذلك هو في عرف الناس لا يسمى مسافرا. الآن من يذهب مثلا مدينة كبيرة مثل الرياض، من يذهب من شمال الرياض إلى جنوب الرياض لا يعتبر مسافرا، ولا يصفه الناس بالسفر ولا يودع الناس ولا لا في عرف الناس ولا غيره. فما دام أنه داخل العمران داخل البلد لا يعتبر قد أنشأ السفر. سؤال عادل قريب من هذا، إذا صلى المسافر خلف مقيم هل يجب عليه أن يتم أو أنه يكتفي بركعتين مثلا في العشاء يدخل معه في ركعتين الأخريين ويكتفي ويسلم معه؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب عليه الإتمام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا أتم بمقيم صلى أربعا؟ قال ابن عباس تلك السنة. فأخبر ابن عباس أن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فالمسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم، حتى لو لم يدرك معه إلا ركعة واحدة، لو أتاهم مثلا أدرك معه ركعة واحدة في صلاة العشاء يجب أن يتم ثلاثا. فهذه القاعدة في المسافر إذا صلى خلف مقيم أنه يجب عليه الإتمام. أخونا عبد الله يقول ما حكم انصراف المأموم من المسجد أو خروجه من المسجد قبل التفات الإمام إلى المأمومين؟ لا بأس بذلك، مدام أنه قد سلم التسليمة الثانية جاز له الانصراف، لكن الأولى أن لا يستعجل وأن يبقى بعد السلام ويأتي بالأذكار، هذا هو الأولى، لكن مع ذلك من حيث الحكم يجوز. ولهذا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين لما صلى بهم ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة والسلام واتكأ على خشبة في المسجد وقال له ذو اليدين يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولا تقصر. قال بلى نسيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وجاء في بعض الروايات أنه قد انصرف سرعان الناس، انصرف سرعان الناس، فهذا يدل على حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من يسرع في الانصراف بعد السلام، فالأمر مباح، يعني الأمر مبني على الإباحة، لكن الأفضل أن يبقى المسلم بعد الصلاة ويأتي بأذكار الصلاة. سؤالها الثاني ما المقصود بحديث النهي عن خروج المرأة متعطرة؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت ومرت بقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية. وهذا يدل على أن هذا العمل أنه محرم، ولكن المقصود به عند أهل العلم ليس الوقوع في الزنا وإنما التعرض للزنا، أي أنها تعرض نفسها لهذا الأمر، وهذا يدل على تحريم أن تخرج المرأة متعطرة وتذهب إلى أماكن يشم رائحتها فيه الرجال الأجانب، لا يجوز هذا، هذا محرم عليها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة أصابت بخورا، لاحظ بخور، فلا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخرة، رواه مسلم. مع أنها أصابت بخور وتريد أن تصلي ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام فلا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخرة. فلا يجوز للمرأة أن تتعطر وأن تذهب لأماكن فيها رجال أجانب، فالمرأة الموظفة والمرأة أيضا إذا ركبت مع السائق لا يجوز لها أن تتعطر وهذا الرجل الأجنبي يشم رائحة العطر، فهذا محرم عليها. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، إذا أراد أن تتعطر تتعطر في مجامع نسائية، تتعطر عند زوجها وفي بيتها، لكن أمام الرجال الأجانب لا يجوز لها ذلك. أشار إلى نقطة وهي أن بعض النساء قد يعني يعلق فيها بعض الروائح الطيبة بسبب مثلا دخولها في محلات أو مرورها من محلات العطور أو غير ذلك، هل هذا يؤثر أيضا في الحكم أو لا؟ على المرأة تتقي الله ما استطاعت، فإذا غلب على ظنها أنها سوف تمر برجال أجانب تجتنب هذا العطر، حتى وإن كانت تبيع في محل عطور كما ذكر الأخ السائل بإمكانها ألا تمس العطر، وإنما يكون ذلك من وراء حائل ونحو ذلك. فالمرأة إذا اهتمت بتحقيق هذا الأمر فستجد من الوسائل ما يعينها على ذلك، لكن المهم أن يوجد لديها اهتمام بهذا الأمر وتحقيق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تجنبها للعطر إذا كانت ستمر برجال أجانب. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. طالب علم سأل سؤالين دمجها في سؤال واحد، وهي بما أننا في موسم جني التمور أو الرطب، سؤالها عن النخيل التي تكون في عادة في الاستراحات أو في البيوت، هذه هل عليها زكاة أو لا، وكيف يكون حساب زكاتها؟ أيضا إذا كان صاحب الاستراحة أو البيت عادة يتصدق بهذا الرطب مثلا أو جزء كبير منه ويهدي، هل هذا يكفي عن الزكاة أو لا؟ إذا بلغت نصابا ففيها الزكاة. فبعض البيوت تكون النخيل في أسوارها كثيرة فتبلغ النصاب، وهكذا أيضا بعض الاستراحات تكون نخيل كثيرة فيبلغ ثمر النخيل نصابا فتجب فيها الزكاة. والنصاب بالتقدير المعاصر 612 كيلو متر كيلو جرام، نصاب التقدير المعاصر 612 كيلو جرام. فإذا بلغ التمر المجني من هذه النخيل 612 كيلو جراما فأكثر ففيه الزكاة. وأما كونه يتصدق من هذا لا يسقط الزكاة، بل ينبغي أن يقدم أولا الزكاة قبل الصدقة وقبل الهدية وقبل أي شيء آخر. فالزكاة هي حق الله عز وجل، والمقدار الواجب فيما يسقى بمؤونة وكلفة، وهذا هو الغالب الآن على حال أصحاب النخيل أن النخيل تسقى بمؤونة وكلفة، الواجب نصف العشر أي 5%. لكن لو قدر أن ثمر النخيل يسقى بغير كلفة يعني بمياه الأمطار والأنهار ونحوها فالواجب فيه العشر أي 10%. وعلى ذلك نقول لمن عنده نخيل في بيته أو نخيل في استراحة أو نحو ذلك، إذا كان الثمر الذي يخرج من هذه النخيل يبلغ النصاب يبلغ 612 كيلو جراما فأكثر فيجب عليه أن يخرج زكاته. نعم. سؤال أيضا آخر من إحدى الأخوات تقول هي غير متزوجة وليس لديها ذرية، وإذا توفيت سيرثها إخوتها. سؤالها هل يجوز لها أن توقف كل تركتها، بمعنى أنها بحكم أنها ليس لها أولاد وليس لها زوج، فهل يجوز لها أن توقف كل التركة أم الحكم يشملها أيضا فيما يتعلق بالوصية بالثلث؟ يجوز لها أن توقف جميع مالها. الإنسان ما دام في زمن الصحة بكامل قواه العقلية حر في أمواله يتصرف فيها كما يشاء، وبإمكانه أن يوقف جميع ماله، وإنما يحجر عليه فلا يتصرف إلا في الثلث إذا كان في مرض الموت أو إذا أوصى بعد الموت. في هاتين الحالتين إذا كان في مرض الموت ليس له التصرف إلا بحدود الثلث، أو إذا أوصى لما بعد الموت فليس له التصرف إلا في حدود الثلث. أما إنسان ليس في مرض الموت بكامل قواه العقلية ورشده فهو حر في أمواله له يتصرف فيها كما يريد. فهذه الأخت الكريمة لو أرادت أن توقف جميع مالها فلها ذلك، يجوز لها ذلك، وهي تتوخى المصلحة في هذا. يعني ربما إذا كان إخوتها فقراء الأفضل أنها لا توقف جميع مالها، لكن لو كان مثلا إخوانها أغنياء وهي تريد أن تنفع نفسها بهذا المال الذي حصلته لا بأس أن توقف جميع مالها، وينبغي أن توثقه، لأنه ربما حتى لو كتبت ورقة أو نحو ذلك قد يعترض من يعترض من الورثة، لكن توثق ذلك لدى المحكمة يكون هذا أكمل حتى تضمن بالفعل تنفيذ هذا الوقف، وتستشير أيضا أهل العلم في الصياغة المناسبة وأيضا في مصارف الوقف، لأن بعض الناس يوقف وقفا ويشكل تنفيذ هذا الوقف أو الوصية على الورثة يسبب إشكالا كبيرا. بعض الناس يكون له ثروة كبيرة متشعبة ثم يوصي بالربع أو بالثلث، إذا أوصى بنسبة مشاعة بالثلث بالربع بالخمس فمعنى ذلك أن هذه الوصية تدخل في جميع المال من الإبرة إلى أكبر مال إلى أكبر ما في هذا المال، ولذلك الأحسن أنه لا يفعل ذلك، وإنما يجعل له شيئا محددا، يقول مثلا هذه العمارة وقف، هذه المزرعة وقف، هذا أفضل وأيسر على الورثة لا يشق على الورثة. وأيضا ينبغي أن تحرر صياغة الوقف بطريقة لا تشكل على الورثة، وأن أيضا يحسن ترتيب النظارة، كثير من الأوقاف ضاعت بسبب عدم ترتيب النظارة، لا يرتب الموقف ناظرا أو يقول أصلح ويجعله هكذا بدون ما يعطيه شيئا، ثم بعد ذلك ربما يتهاون الناظر من بعده في حماية هذا الوقف فيضيع. كثير من أوقاف المسلمين ضاعت، يعني الآن نحن الآن في القرن 15 الهجري والمسلمون في كل زمان ومكان يوقفون أوقافا عظيمة، أين هذه الأوقاف؟ أينها؟ كثير منها ضاع بسبب التعدي عليها. ولذلك ينبغي لمن أوقف وقفا أن يرتب نظارته، بل أنني أوصي بأن يجعل للناظر أجرة، وأيضا يرفع مستوى هذه الأجرة حتى يشجع يجعلها مثلا 10%. هذا الناظر سينمي هذا الوقف ويثمره ويطور هذا الوقف، وأيضا وهو الأهم يحمي هذا الوقف، يحمي هذا الوقف من أن يتعدى عليه أحد. فلذلك مسألة كتابة الوقف وتحريره وصياغة الوقف هذا أمر مهم جدا. أيضا نظارة الوقف وترتيب النظارة أمر مهم جدا. أذكر على سبيل المثال امرأة ليس لها أولاد، ربما تكون شبيهة يعني بالأخت السائلة لكنها أشد، ليس لها أولاد وليس لها إخوة، لكن عندها وقف مبلغ ليس كبيرا، لكن يعني استشارت بعض أهل العلم فأحسنت ترتيب النظارة. فالناظر على هذا الوقف يقول والله لو كان لها ابن بار ما استطاع أن ينفعها كما نفع هذا الوقف. يقول ما من سبيل خير إلا صرف من ريعه في هذا الوقف. ما شاء الله. يعني وهذه امرأة منقطعة ليس لها أولاد وليس لها أخوة، ومع ذلك هذا الوقف يدر عليها حسنات أعظم مما لو كان لها أولاد. فأحيانا الوقف إذا أحسن ترتيب صياغته ونظارته يكون أنفع للإنسان من الابن البار، أنفع له. فالابن البار ربما يدعو لوالديه وكذا، لكن هذا الوقف يدر عليه حسنات، يدر عليه حسنات، خاصة إذا وسع المجال وجعل في وجوه البر وكان هذا الوقف ينمى ويثمر، فمعنى ذلك سيدر حسنات على هذا الموقف. فالوقف إذا أحسن ترتيبه وأحسن نظارته فسيكون أنفع للإنسان من الأولاد ومن الأبناء البرة. أستاذ أخذتكم في بفاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصيرة ثم نعود إن شاء الله، ابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي. وقف أيتام حائل. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل رفاق تفتح لك بابا من أبواب الخير، وذلك عبر المساهمة معها في وقف أيتام حائل. قيمة الوقف 40 مليون. سهم الأجاويد 50 ريال. سهم اليتيم 100 ريال. سهم الوالدين 500 ريال. سهم الأسرة 1000 ريال. كما يمكنك التبرع بأي مبلغ تريد. اجعل لك سهما في هذا الوقف واجعلها صدقة لك ولوالديك. وقف أيتام حائل أجر لك وفرحة له. فخير به يبعث الروح يعلي البناء. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل استقبال الأسئلة. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول لك شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، الآن كثر في الوقت هذا كثر العيادات، عيادات التجميل ومرتادية من عناصر النساء تتغير شكل جسمها ووجهها. السؤال يا شيخ، هل يدخلون أصحاب العمليات والعيادات والنساء في قول الله سبحانه وتعالى ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله؟ طيب أبشر، عطنا السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثاني، إذا أذن المؤذن وأنت في تكرم في دورات مياه المسجد، هل تردد مع المؤذن في سره أم يحرم ذلك؟ طيب بقي شيء. حياك الله يا مرحبا مسألة. عبد الله تفضل. يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسي عليك وعلى الشيخ سعد بخير. الله يحييك. أهلا وسهلا. الله يجزاكم خير جميعا. الشيخ الله يحفظك، عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. الله يجزيك فضلك. السؤال الأول، بالنسبة لقراءة سورة تبارك، هل هي الحديث اللي والد فيها صحيح أن تقرأ يوميا أو النبعي؟ طيب السؤال الثاني عند النوم. والسؤال الثاني الله يسلمك، وش الفرق بين الوقف وبين السبالة؟ طيب اسمع الجواب. شكرا جزيلا. شكرا. حياك الله. أبو البراء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي استفسار يخص القوائم الشرعية. تفضل. للبنوك. نعم. فيما يخص الأسهم، كيف وفق بينه وبين قائمة الدكتور أمل العسيلي؟ يعني مثل حالي عندي الآن. أنت تقصد الشركات مثلا المختلطة والشركات المباحة وغيرها، أن هناك مجموعة قوائم يختلف أصحابها في تصنيف الشركات، هذا سؤالك؟ صحيح. يعني عندي أحد الحالات، أحد الشركات متوافقة مع ضوابط صحة قوائم البنوك. طيب. بينما في قائمة الدكتور. طيب أبشر أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا أبو البراء؟ عندك سؤال؟ لا شكرا لك. حياك الله يا مرحبا وسلام. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد الرحمن سأل سؤال، وهذا يتكرر علينا كثيرا، يكون أحيانا الإنسان موظف في شركة أو في جهة حكومية، ما مدى أو ما هي الضوابط التي يمكن أن يستفيد منها من المناقصات التي تطرحها الشركة هذه أو الجهة الحكومية رغم أنه موظف، سواء كان هو يدخل في هالمنافسة أو أن يكون وسيطا مع شركة أخرى تدخل وتستفيد من هذه المنافسة؟ ما دام موظفا فليس له الدخول، ودخوله في هذه المناقصات وهو موظف يعتبر نوع من الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عظيمة في هذا الباب، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا؟ لو كان هذا الشخص في بيت أبيه وأمه ولم يكن في هذا المنصب الوظيفي، هل سيعطى شيء؟ إذا كان لن يعطى شيئا فلا يجوز له، لا يجوز له أن يأخذ شيئا. ينبغي عند طرح هذه المناقصات أن تقوم على العدالة وعلى الشفافية وعلى الوضوح، والقائمون على هذه المنشأة يكونون بعيدين عنها، يكون في حيادية ولا يجوز لهم أن يدخلوا فيها. أما من كان خارج المنشأة فالأصل الجواز، لكن داخل المنشأة ليس له أن يدخل فيها. نعم. أم الوليد تفضلي. يا أم الوليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إذا بغيت أوقف مصاحب للوالدين وين أوقف؟ أطوي بمسجد؟ طيب. ولا مثلا في دار التحفيظ؟ طيب السؤال الثاني اكتب عليه ولا احطه بس كذا؟ السؤال الثاني الله يعافيك، سنة الفجر متى بالضبط؟ اول ما يأذن اصليها ولا بعدين؟ يعني ادري ارد ولا مؤذن بعدين ادري بعدين اصليها. طيب السؤال الثالث الله يعافيك، إيه اذا كنت متاخره بس لحقت على الوتر قبل اذان الفجر، هل اصلي صلاه الليل بعد ما تطلع الشمس ولا خلاص اكتب في شيء؟ طيب ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. نواصل الأسئلة. أيضا أخونا عبد الرحمن سأل يقول أحيانا يأتي زبون ويطلب بضاعة هي ليست موجودة عنده، هي عند محل آخر، فيذهب من المحل الآخر ويحضر هذه البضاعة ثم يحول، يعني يحول المبلغ أو يدفع المبلغ ويتقاسمه أو يعطي قيمة هذه البضاعة للمحل الآخر ويأخذ ربحه. يقول في هذه الصيغة هل هي تعتبر بيع ما لا يملك، وهل لابد أن يخبر المشتري بأن البضاعة ليست عنده أو لا؟ هذه الصورة غير جائزة، وقد سأل هذا السؤال نفسه حكيم بن حزام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الرجل يأتيني يريد أن يشتري وليس عندي فأبيعه وآتي بها من غيري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز الإنسان يبيع شيئا لا يملكه، ولكن المخرج هو أن لا يبيعه وإنما يعيده، فإذا طلب سلعتان يعيده بيقول إن شاء الله سوف أحضرها وإذا أحضرتها بعتها عليك، فإذا كان على سبيل الوعد لا بأس، أما على سبيل البيع فلا يجوز. والفرق بين الوعد والبيع أن البيع ملزم، البيع عقد لازم، أما الوعد فغير ملزم. فإذا إذا أراد أن يصحح هذه المعاملة يجعلها على سبيل الوعد وليس على سبيل البيع، مثلا إذا أتى يقول انتظر قليلا لعلي أبحث عنها عن جاري، فإذا بحث عنها قال فاوضه وقال أبيعها عليك بكذا، فيجري عملية البيع بعدما يملكها، أو أنه يتوكل عن جاره يأخذها من جاره ويقول سأبيعها لك فيصبح وكيلا عن جاره في بيعها. المقصود أنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، لكن لا بأس بالمفاوضات التي تكون على سبيل الوعد، لا بأس بأن يبيع سلعة جاره باعتباره وكيلا عن جاره في بيعها. أم بندر سألت سؤال، الآن من يندر على شخص بأن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، لكنه هذا الأمر لم يحصل، يعني هذا الشخص الذي نذر عليه لم ينفذ ما هذا النذر، السؤال هل هذا النذر يعتبر من اليمين التي تجب كفارتها، وكيف تكفر عن هذا اليمين في هذه الحالة؟ نعم هذا نذر، والنذر إذا كان نذر طاعة فيجب الوفاء به، فإذا لم يفي به فعليه التوبة وكفارة يمين. أما إذا لم يكن نذر طاعة كان في أمر مباح فهو مخير، إن شاء فعل أو طلب من الشخص الذي نذر عليه أن يأتي بهذا الفعل، وإن شاء كفر كفارة يمين، فهو لن يخرج بدون شيء، يعني سالما بدون شيء، لابد من نذر إما أن يتحقق ما نذر عليه أو يكفر كفارة يمين. يعني هناك شخص مثلا هي لا تحبه ونذرت ألا يبقى في البيت لكنه بقي، إذا عليها كفارة يمين، يكون في هذه الحال عليها كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين أو كسوته. هي تريد تفصيل في طريقة الإطعام وطريقة الكسوة إلى آخره. طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونه من أهليكم، يكون من القوت الذي يقتاته البلد، مثل عندنا مثلا يعني في دول الخليج الأرز، مثلا الأرز يعتبر قوت، لا بأس أن يكون نيئا أو أن يكون مطبوخا، لكن إذا كان من عادة أهل البلد أنهم يأتدمون فيكون معه إدام، يكون معه لحم مثلا أو دجاج ونحو ذلك، ويطعم 10 مساكين، ويمكن أن تعطي المبلغ جمعية خيرية، والجمعية الخيرية عندها فتاوى وعندها تعليمات وهم يشترون بهذا المبلغ طعاما ل10 مساكين، وعندهم قوائم بأسماء الفقراء والمساكين، فهم يريحونها، تعطي هذا المبلغ جمعية خيرية وتقول هذا المبلغ كفارة يمين، وهم يتولون إخراج هذه الكفارة على الوجه الشرعي. أخونا محمد سأل عن عمليات التجميل، متى تجوز ومتى تعتبر من تغيير خلق الله؟ عمليات التجميل إذا كانت هذه العملية من قبيل إزالة العيب فهذه لا بأس بها، إذا كان في الإنسان عيب وأجرى عملية لإزالة هذا العيب فلا بأس به ولا يعتبر ذلك من تغيير خلق الله. والصحابي الذي قطع أنفه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ورق يعني فضة فأنتن، فأمره يتخذ أنفا من ذهب، فما كان من عمليات التجميل إزالة العيوم هذا لا بأس به. أما ما عدا ذلك ما يقصد به التجمل، فإن كان إحداثا دائما في خلقة معهودة فهذا من التغيير لخلق الله سبحانه ولا يجوز. أما إذا لم يكن إحداثا دائما وإنما شيء مؤقت وليس في خلقة معهودة، مثل مثلا المحمرات التي توضع على البشرة مثل المكياج ونحوه، هذا لا يعتبر من تغيير خلق الله عز وجل. ومثل ذلك مثلا العدسات، عدسات الملونة التي تضعها بعض النساء لا بأس بها، لا يعتبر هذا من تغيير خلق الله سبحانه. لكن إحداث مثل عملية لتغيير الوجه هذا لا يجوز، هذا من تغيير خلق الله عز وجل إذا لم يكن ذلك من باب إزالة العيب وإنما من باب طلب مزيد من التجمل، فهذا من تغيير خلق الله عز وجل وهو من وحي الشيطان، فإن الشيطان قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما هو التفليج؟ التفليج معناه أن المرأة تفرق بين أسنانها لكي تبدو صغيرة، لأنه عادة المرأة إذا كانت صغيرة تكون أسنانها متفرقة، فإذا كبرت تكون أسنانها متلاصقة، فتعمد بعض النساء إلى تفريق ما بين أسنانها طلبا للحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام توعد من فعل ذلك لعن المتفلجات للحسن. أما إذا لم يكن الحسن وإنما لإزالة عيب ونحوه فلا بأس به. نعم. السؤال الثاني، إذا أذن المؤذن والإنسان في دورة المياه يتوضأ، فهل يجوز له أن يردد أو لا؟ إذا أذن المؤذن والإنسان في دورة المياه لا يردد، وإنما إذا خرج من دورة المياه يردد يقضي. فمثلا لو كان في دورة المياه واستمع المؤذن يسكت، وأما قول الأخ السائل أنه يردد في نفسه هذا لا يعتبر ترديدا، لأن الكلام الذي في النفس من غير تلفظ لا يعتبر كلاما أصلا ولا يترتب عليه أي شيء، ولهذا لو أن أحد قرأ الفاتحة في نفسه ما صحت صلاته، لو طلق في نفسه لم يقع طلاقه بالإجماع، لا يعتبر أصلا هذا كلاما. وإنما إذا سمع الأذان وهو في دورة المياه يسكت، وإذا خرج من دورة المياه يقضي، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يقضي قضاء الأذان، ويرجى له أن ينال الأجر كاملا إن شاء الله. أم الوليد تريد أن توقف مصاحف لوالديها، كيف الطريقة؟ توقف فيما يحتاج الناس فيه للمصاحف، ولكن الأماكن التي لا يحتاج الناس فيها للمصاحف ينبغي أن تجعل الوقف شيء آخر. مثلا عندنا المساجد في المملكة العربية السعودية ولله الحمد مغطاة من قبل الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية، لا تحتاج المساجد للمصاحف لأن وزارة الشؤون الإسلامية قد غطت جميع المساجد فيما تحتاج إليه من المصاحف، فلا حاجة لأن توقف في مسجد، لكن ممكن توقف في مكان لا يوجد فيه مصاحف، فهذا ممكن، على أن المصاحف الآن أصبحت موجودة الآن في الجوالات، وأصبح كثير من الناس يستطيع أن يفتح جواله ويقرأ في أي مصحف حتى يريد يختار أي مصحف شاء. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يوقف وقفا أن يتحرى الشيء الذي يكون الناس أشد حاجة إليه، لو وجد مكان يحتاج الناس فيه للمصاحف توقف مصحفا في هذا المكان أو تجعل وقف في شيء آخر يحتاج إليه الناس. سؤال الثاني، إذا أذن المؤذن هل الأفضل أن تردد خلف المؤذن ثم بعد ذلك تصلي مثلا السنة الراتبة وغيرها، أو أن تصلي بمجرد سماع الأذان أنه يجوز لها أن تصلي؟ الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل أنها تردد مع المؤذن ثم تأتي بالذكر الوارد بعد الأذان، ثم بعد ذلك تأتي بالسنة الراتبة، هذا هو الأفضل والأكمل حتى تجمع بين الفضائل، فإن متابعة المؤذن ورد فيها الفضل العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي حلت له شفاعتي يوم القيامة. ولما قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطه. فالسنة أن يقول المستمع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد الفراغ المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم يدعو الله عز وجل، فالدعاء في هذا الموطن حري بالإجابة. بقي أقل من دقيقتين والأسئلة كثيرة. سؤالها الأخير اللي هو أم الوليد تقول إذا استيقظت متأخرة وصلت الوتر ثم يعني أدن مؤذن الفجر، تقول هل بقية صلاة الليل التي كانت معتادة عليها تقضيها بعد شروق الشمس أو ماذا؟ ينبغي لها أن تصلي الوتر قبل أن تصلي صلاة الفجر حتى لو بعد الأذان. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عمن يصلي الليل بعد طلوع الفجر قال يصلي ويوتر ما لم يصلي الغدات، ما أقل ما اختلف فيه الناس، وقد روي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. فنقول أخت الكريم حتى لو أذن المؤذن تكملين صلاة الليل وتختمينها بالوتر ثم بعد ذلك تصلين صلاة الفجر. عبد الله سأل عن حكم قراءة سورة تبارك يوميا. قراءة سورة تبارك ورد فيها حديث صحيح عند الترمذي يقول فيها عليه الصلاة والسلام سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. هذا هو الثابت في فضل هذه السورة. وأما ما ورد من قراءتها كل ليلة فضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يقال باستحباب قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة لضعف الحديث. انتهى الوقت. الفرق بين الوقف والسبالة؟ السبالة هي الوقف، لأنه يقال وقف ويقال سبالة ويقال حبس، كلها ألفاظ بمعنى واحد. شكرا مقدم هذا الشيخ. شكرا لكم وللأخوة المشاهدين. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.